نحمده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء أستميح الإخوان عذرا للتأخر، ولكن يعني يعلم الله سبحانه وتعالى يعني ما أنا فيه من شدة المرض، ولكن يعني مع هذا لا أحب أن أعطل الدرس إلا لأمر يعني عندما يعني أجد اللا حراك. فيعني كلما وجدت فرصة لألا أوقف الدرس مع شدة المرض يعني فعلت ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم ما نقصر فيه. وثانيا، أنا نبهت الإخوان أكثر من مرة، مرات ومرات، على سنة من السنن أو من آداب مجلس السماع أو من آداب مجلس يعني حضور الموعظة، وهو أن يتحلقوا أو يعني يبقوا مجتمعين على المتكلم. يعني بعض الناس أو كثير من الإخوان يجلسوا متكئين في آخر المسجد يسندوا ظهورهم، فدي الحقيقة يعني خلاف ما الهدي الصحيح وخلاف ما ينبغي أن يكون. يعني كونك تجلس في آخر المسجد وتسند ظهرك ويبقى فيه فرجة، لو كان المسجد امتلأ حتى يعني صرت إلى هذا، لا بأس. لكن لما يبقى ناس كده قاعدة بعيد كده بالطريقة دي، طبعا ده كلام خلاف الهدي. ونحن يعني نريد أن يكون يعني صنيعنا في مجلسنا هذا على وفق الهدي، يعني نتبع فيه السنة في جلوسنا أو حديثنا أو قضايانا التي نتناولها أو ما شابه. وثالثا، موضوع درسنا اليوم هو نظر في التساؤلات والمسائل التي تقدم بها الإخوان والأخوات خلال دروس الباب السابق، يعني من باب بين الدرس والدرس، من باب النظر فيما ينفع منها وفيما يعني يعود على السامعين جميعا بنوع من المصلحة بإذن الله تعالى. أولا، في بداية الكلام هناك أخ أرسل ورقة، يعني جاءتني هي بلغتني من عدة طرق وقرأتها بنفسي في جريدة الأهرام بتاريخ 9 يوليو، في جريدة الأهرام بتاريخ 9 يوليو سنة 96، يعني الشهر الذي نحن فيه، مقالة للأستاذ فهمي هويدي بعنوان تطبيع علاقة المرأة بالمجتمع. المقالة لا تسع المقام لقراءتها، لكن ملخص ما فيها هو محاولة لتثبيت مسألة الاختلاط وحومان حول يعني الطعن في المفهوم المستقر عندنا ومسلك المسلمين في أن الاختلاط مسألة محرمة، بل هو يدافع وينافح ويبين ويقول أن كثير من الفقهاء والأئمة وغير ذلك والنصوص على طريقته التي اعتادها يبين وينافح عن أن الاختلاط قضية شرعية ثبتت بالكتاب والسنة، والمرأة لا تزال تختلط ولا تزال تخرج وتزاحم الرجل فيما يدين العمل وما يدين الجهاد وما يدين الطب والسياسة وإلى غيرها. وهذه يا أخوان المقالة هي حلقة من سلسلة الهجوم على المسلمات الإسلامية من خلال أناس إما مغرضون وإما مأجورون وإما مستدرج بهم. ونحن نقول ان كاتب المقالة واحد من هؤلاء لا محالة، اما مستدرج به ان احسن به الظن، واما مغرض، مغرض من ضمن جملة المغرضين. وقد سمعت بنفسي من رجل انا احترمه الحقيقة واقدر مقالته لعلمه او لمكانته عندي، وهو الدكتور سفر الحوالي، سفر ابن محمد ابن عبد الرحمن الحوالي، استاذ ورئيس قسم العقيدة بجامعة ام القرى. هذا الرجل انا احترمه لقراءاتي له ولسماعي لعلمه ولمطالعتي لكثير من شأنه الذي ظهر فيه مدى علمه ومدى يعني انصافي للحق ومنافحتي عنه. هذا الرجل سمعت له في مسجل عندي، احد المسجلات عندي، قال فيها ان هذا الرجل احد العلمانيين المشهورين. لا علينا ولا نخوض في شخصه، لكن المهم ان نقول ان هذه احد الحلقات التي في سلسلة تحطيم المسلمات عند المسلمين. تحطيم المسلمات عند المسلمين، هم يبدأون بالقضايا التي يعني تمس الواقع والتي يحتدم فيها الخلاف والتي تعم بها البلوى، سواء كانت مسألة الحجاب، سواء مسألة، انتوا ترون طبعا، ترون انه الان قضايا التي تمس المرأة خاصة، التي تمس المرأة خاصة يقومون عليها قومة شنعاء. الحجاب وانتم تعرفون قصته، والختان تعرفون قصته، وما صدر من قرار من وزير الصحة مؤخرا لتجريم عملية الختان، وما وراء ذلك تنفيذا لقرارات مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة من اكثر من عام او من قرابة عام، على خطة يعني يرأسها او يتولى كبرها الامم المتحدة والولايات المتحدة وامريكا خاصة، يعني للوصول بالعالم كله الى عالم مؤمرك، الى امركة العالم. ومعنى امركة العالم هو تحويل المجتمعات المسلمة الى مجتمعات منحلة، كما قال الله تعالى: ودوا لو تكفرونك، ودوا، ومعنى ودوا يعني اشتد ميلهم واشتد رغبتهم، ودوا من الود، فهم تشتد رغبتهم في ان يجعلوا امرأتك زانية. كما ان واحد منهم يبقى كده طول عرض وعارف باليقين ان امرأته زانية، واضح؟ هو يريد ذلك، يريد ان يجعلك يعني يعني كيف يكون انت الذي هو يدعي انه بيأكلك وبيشربك وصاحب ولي نعمتك، وازاي انت صاحب فضيلة، وازاي انت عندك شيم واخلاق لا ليس عنده منها شيء. فلابد ان انت تكون زيل من ازياله، مش حتى رأس، زيل. لا علينا، فهذا الكلام تكلم فيه متكلمون ووعظ فيه الوعاظ ونبه عليه الناس اينما كانوا في كتب ومطبوعات ومقالات وخطب ودروس، ولكن لقد اسمعت ما ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ونحن نسأل الله عز وجل ان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه، ويجعلنا ممن يسمع ويرشد. يعني لا عليك، يعني او يعني بعبارة اخرى، ما تستعجبش، لا تتعجب عندما ترى مثل هذه المقالات. وكما قلت في احد الخطب الجمعة في هذا المكان، تكلمت عن الحرب الفكرية العقائدية، وقلت ان هذه الحرب انت الان تشم دخانها، لكن ساعة من الساعات ستكتوي بنارها عندما تجد ابنتك قد تأثرت بذلك، او ابنك او صاحبك او جارك او عمك او خالك او مشابه. فها هم يعني كل مسلمة من مرة الحجاب ومرة الكذا ومرة اللحية ومرة الاختلاط ومرة الربا ومرة كذا، يعني ايه المهم ان كل الامور العملية والتي تخص المرأة خاصة، لانهم عارفين ان فساد المجتمع لفساد المرأة. واحنا عارفين ان انا يعني ان كثير من الشباب الجالسين يمكن احد الفتن والعثرات التي تصدهم عن مزيد من الخير المرأة. كثير من الشباب الجالسون معنا، كثير منهم قد يكون ويعترف هو في الورق يرسله لي الى نبتيج وبنقرأه، ممكن اقرأها عليكم في بعض الاحيان. كثير منهم يعترف انه مصدود عن مزيد بر ومزيد خير بسبب فتنة المرأة. يقول لك انا مش عارف يعني النظر، مش عارف اغض بصر، ومتأثر جدا بفتنة النساء، وبيشغلني التفكير. والله جاءني شاب رأيته في عين الصدر، احسبه وجاءني منكسر، يعني يصف نفسه بالنفاق ويصف نفسه بانه سيء جدا وانه يعني ايس من نفسيه في الهدى. لماذا؟ لانه كلما يقبل على ربه يرجع بسبب فتنة النساء وانشغاله بالنساء وانشغاله بمسألة النظر والطلاع وما يترتب على ذلك من ممارسة العادة السرية، وما واقع واقع أليم. فهم يعلموا علم اليقين ان مجتمعهم هلك بايه؟ بفتنة النساء. ودي مسألة يا اخوان مستقرة شرعا، متقررة شرعا. هذه المسألة زين للناس حب الشهوات، اول على رأس الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل اللي صاروا جرابية وصاروا ملاعين وصاروا مغضوب عليهم، انما كانوا ما وصلوش بكده الا بداية من ماذا؟ ابتلوا بايه؟ بالنساء. ما وصلوا اليه ابتلوا بالنساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هم يعلمون، هم يعلمون. المرأة لو كانت محجبة ومائلة تميل، يعني لو نعم محجبة بتصلي بس عندها خضوع في القول وعندها ميوعة وعندها نوع من التسيب تؤثر وتفتن، لو كانت محجبة فكيف إذا صارت عارية تفتن بصورتها وبحركتها وبصوتها ثم باختلاطها حتى لو أنت ما فيش خالص، لا بتبص ولا بتسمع ولا بتعمل، تخبط فيها فطراوة بدنها تفتنك وهكذا. فنسأل الله العافية والسلامة. فيعني هذه أمور، يعني الكلام مش في المقالة ولا زي ما يقول واحد الحق ورد، المقالة في الكلام فينا احنا، فينا احنا ماذا قدمنا وماذا علينا أن نصنع. حرب فتنية، حرب فكرية، حرب فكرية عقائدية، وأنت لازلت كل اللي همك نعمة العيش والاكل والعيان والمش عارف والبيت والشقة والسجادة والمش عارف والحلة والنملية، يعني لازلت تخمد الى الارض ولازلت تافه في تصورات وامالك تافه، كل املك كله ايه؟ خميصة او قطيفة او درهم او دينار، حاجة يعني ما حدش يعني ما فيش واحد بيفكر يقول يا ريت اكون يعني كده من جند الله سبحانه وتعالى وممن يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى وبعنوان للحق وبأمان في الخير وأمان في البر. يا ريت ما القضية ما تشغلش ولا حتى المتكلم، يعني انا ادعي لنفسي ذلك، لكن انا اعرف نفسي من باب لعلي اتوب، لعلي يعني اؤوب الى الله سبحانه وتعالى. قضية نحن مجبورون لأبطال، ومسؤولية الدين علينا شئنا أم أبينا، مستوانا وتعبانين وضعفانين ويجب على أبينا ولسه ملتزمين ومش عارف ايه، والواحد منا لو خدوا الاسم يرجع يحلق دقنه ويبقى مش جاي لنوم وتعبان وعايز يعمل، لكن انت مع هذا كله مجبر لبط. قضية ما فيش فيها، ما دمت انت ادعيت الإيمان يبقى لابد تحمل كما حمل الصحابة لما أمنوا، وأول ما أمنوا لسه في ما فيش يدوب كلمات لاقوا ما لاقوا، ومع ذلك صبروا وصابروا وربطوا حتى حمل الدين إلينا، ولعله يعني بسبب ثباتهم بفضل الله عز وجل وبسبب ثباتهم أو ثم بسبب ثباتهم نقل الدين إلينا، نقل الدين إلينا. طبعا أسئلة في حاجات معينة كده نعرض عليها سريعا. في بعض أخوات بيرسلوا، أنا قلنا الأخوات يعني جزاء الله خيرا، أي أخت عندها مشكلة أو سؤال يعني إيه ترسل بطريقة نرسل لها الإجابة. يعني في أخت أرسلت مشكلة إن هي عندها 27 سنة ومن عمرها وأبوها يعمل ولكن لا أقول أسرة إطلاقا، وأمي ربت منزل لا تعمل ولا يوجد أحد أي دخل لنا مما أدى الأمر إلى بيع مصاغات أمي ولا إلى آخره، قصة طويلة. فطبعا مش عارف كيف السبيل الى الاجابه، فيبقى الاخت تبعت ورقه وتقول ان جاوب عليها، لان لو عدت وقلت الاخوات بناء على ما طلبت به من انني لا احب ان اكلم النساء من باب ان لا يمنع خير، ويقال ان انا منعت خير وان انا مش عارف ايه وعملت ايه زي ما بتهم النساء بتقول عليها كلام، انا حسبي الله ونعم الوكيل فيه، واخد بالك يعني ايه وكلت عادلا، يعني مش حسبي الله ونعم الوكيل يعني انا بدأ عليهم لكن وكلت عادلا، من اساء بي الظن فليدافع عني ربي، لكن انا احسن بهن الظن، وانا لا امنع التعاون معهن على بر وتقوى، لان ده امر، امر من الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فدي مش مساله، ده امر لابد التزم في به، لكن المهم ان يكون هذا الامر يعني يتحقق بما لا يكون وراءه مفسده. فيعني الاخت اللي عندها مساله او سؤال خصوصي، يعني طبعا سؤال عام نجاوب عليه، او مشكله ترسل ونقول ازاي نرد عليها، مكتوب ايضا ان شاء الله تعالى. طبعا في اسئله كثيره متعلقه بخروج المراه، مثلا هل يجوز للمراه ان تذهب الى درس العلم في شهور العده؟ نعم يجوز، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خروج المراه وفي العده قال ان الله اذن لكن في الخروج لقضاء حوائجكن، ان الله، واعظم قضاء للحاجه طلب الايه؟ طلب الدين، طلب، بس يكون خروج للدين، يعني طلب للدين، مش عشان تقعد تقابل الاخت فلانه والاخت علانه وتبقى راح الدرس فتلاقي نفسها مثلا قدامها مشوار ايه فتأدي مشوار، لا. يعني هو ينبغي ان ايه انها ايضا سؤال عن حكم المنتحر، وهل لا يرثه او لا يرثه. في بالنسبه لمساله الانتحار يا اخوان، لابد في مساله الانتحار دي لازم تعرف ان المنتحر ليس على ردة واحدة، فالمنتحر منه ما هو كافر ومنه ما هو دون ذلك، ما هو كافر ومنه ما هو دون ذلك. فالمتعمد لقتل نفسه عدم رضا بالحياة هذا كفر، أما المتعمد لقتل نفسه لألم أشد به أو لفرق فرق به، يعني صدمة أو ألم تعب نفسي مشابه، فهذه كبيرة من الكبائر لا يكفر بها المنتحر. فده أمر لابد في المنتحر أن يعرف حاله. فمين يقول لك واحد انتحر نرسه ولا ما نرسوش، نصلي عليه ولا لا، باعتبار انه ايه؟ انه كافر، انه خاصة انه مشهور عند الناس، يقول لك ده مات كافر، يعني ايه؟ تجد انه ينكره اللي يسب الدين كافر ومسلمين في انه يقتل نفسه يبقى كافر. فدي مسألة لها تفصيل. فيبقى العلم بحال المقتول، العلم بحال المقتول هو الذي يترتب عليه البيان، والذي يترتب عليه البيان. طيب سؤال، اذا نسب احد الى الله صفه ليست فيه دون قصد، مثل نثبت انه له لسان فقول، وهذا قيل عن لسان الله، يقول لك وجاء عن لسان الله انه قال والعصر ان الانسان لفي خسر مثلا، يعني ودون اعتقاد، او واذا سب احد الصحابه دون قصد ولا اعتقاد ودون تبدل للمعنى، فماذا عليه ان يفعل؟ ما حكمه؟ بالنسبه لنسبه صفة لله لم تثبت، هذا من المنكر طبعا، لأن خلاف المنهج الشرعي الذي هو أنه لا يجوز أن يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه. لكن إذا كان ده بغير قصد، فعندما تنتبه تقول أستغفر الله وأتوب إليه. يعني مثلا أنا بتحدث معاك، فلجهلي وقلة ضبطي وقلة علمي، وده الأصل فيا، ده الأصل كده، فعندما أقول وقد مثلا يعني في لسان الله عز وجل قال كذا، او مش عارف مثلا ربنا سبحانه وتعالى في خاطره، او عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، او ربنا سبحانه وتعالى مش عايز مننا كذا كذا، كلمة عايز وخاطر ولسان كلها ايه؟ صفات لا تليق بالله. لكن هو المتكلم مش قاصد يثبت صفات، هو يعبر عن شيء معين، فيبقى معناه يبقى عقيدته صحيحة، لكن هذا السياق والاسلوب لا يليق بشيء. فنقول له احذر، فما تقولش هذا الكلام. فإذا تنبهت تقول ايه؟ استغفر الله، استغفر الله، لكن تقول قال الله تعالى. وإذا سب أحد الصحابة دون قصد، يعني ايه دون قصد؟ مش فاهم السؤال. يعني هو دون قصد السب، دون قصد التجريح والطعن، ولا هو عايز يقول في الصحابة كلمة طيبة طلعت سب؟ هفرق. ففرق بين قصد الأداء وقصد المعنى المترتب من الأداء، مفهوم؟ أنا ممكن أجي أعمل إيدي كده فتخبط في الراجل ده فيحصل لطم، أنا هنا بقى إيه؟ غير قاصد للطم. في فرق إن أنا ألطمه وأقول أنا مش قاصد أهينك، أنا مش قاصد، يبقى لكن حكم اللطم ثابت عليا، مفهوم؟ واضح ولا إيه؟ فلما واحد يقول لك أنا واحد سب الصحابة بس مش قاصد، إيه وقى؟ يعني إيه أي قصد؟ ودي مسألة بينتها في مبحث الإيه؟ الاستهزاء. أعمل مدرسا بالأزهر، أنا أقرأ السؤال، في بعض أسئلة كده، لكن في أسئلة تبقى خاصة لكن مهمة لأنها فيها فائدة لعمومها. أعمل مدرسا بالأزهر في المرحلة الإعدادية والثانوية، وأقوم بشرح كتاب البيجول على الجوهرة، وهو كتاب التوحيد المقرر عليه في المرحلة الإعدادية، وكتب مليئة بالباطل، ولكن أصلح هذا الكلام وأنا أعتقد خلافه، ولا أذكر للطلاب ما أعتقده خوفا من البلبلة، فهل علي اسم؟ ومن أراد من الطلاب العقيدة السليمة ذكرت له معتقدي، كلام له يقع في كذا بعض، يعني السؤال ده سؤلت فيه من كثير من الناس، يمكن مش من صاحب السؤال غيره، إما طالب وإما مدرس، وأنا طالب في الكلية أو طالب في الثانوي الأزهري وبندرس إن العقيدة عقيدة الأشاعرة، سواء التأويل في الصفات أو الكلام على توحيد التوحيد، توحيد الذات وتوحيد الواحد في الأخير، يعني الكلام اللي هو بتاعهم اللي إحنا بنناقش دائما، وما شابه من الكلام، والإثبات المفصل والنفي المجمل في الصفات وكلام من ده، وغير هذا من الأمور التي تدرس عندهم والتي موجودة في كتبهم. فأقول أنا أدرسها أعمل إيه في الامتحان؟ طب المدرس يعمل إيه؟ طب مش عارف إيه يعمل إيه؟ إلى غير هذا. إيه اللي بيحصل؟ اللي يحصل إنه أنت كمدرس يلزمك من موقعك أن تظهر الحق، ولا يجوز بدعوى الراتب وبدعوى الدراسة والمدرس وكلام من ده أن تكتم الحق، لأن الله قال لمن تموط بمناط التعليم، لمن تلبس بموقع التعليم، قال لتبيننه للناس ولا تكتم. إذا أنت مطالب أن تبينه للناس ولا تكتم، لازم بطريقة أو بأخرى. طب إزاي تدرسه؟ وبعد ما تدرسه لهم يا أولاد، ده مذهب الأشاعرة، مذهب أهل السنة إن الصفات صفات ثبوتية وصفات سالبة، والصفات الثبوتية لا، ده الكلام بتاعهم ده كذا وكذا، وده الكلام ده كذا وكذا، والحق كذا وكذا. وانتوا لما يجيلكوا في الامتحان يا اولاد تكتبوا تقولوا والمسألة في قول كتاب كلام بقى الشيخ البيجوري بيقول كذا وكذا، قولوا كذا وكذا، وهناك قول اهل السنة بيقولوا كذا وكذا وكذا، جاوا كده مفهوم؟ سواء كان طالب يتعلمه على هذا او مدرس يتعلمه على هذا، مفهوم؟ هل يجوز للمرأة ان تصلي بدون جارب؟ يمكن قصدها جورب على ما احسن. ذكرت فضلتكم في مره سابقه انه يجب على النساء في المسجد هنا رفع جزء الستائر حتى تكون في التسلم، ولكن مثلا في مسجد التوحيد الرجال في دور والنساء في الدور الثالث، ماذا نفعل؟ جزاك الله خيرا، اللهم امين. بالنسبه لصلاه النساء، صلاه النساء ينبغي ان تلبس المراه للصلاه ملبس سادر من راسها الى اخمص قدميها، بحيث اذا سجدت او اذا وقفت لا تظهر ظهور الاقدام، لا تظهر، ولكن إذا سجلت هناك خلاف في جواز ظهور بطون الأقدام، هناك خلاف في جواز بطون الأقدام، وهناك أثر وحديث فيه أن عائشة صلت وكان ظاهرا باطن قدمها، فغمز فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو فقالت فأحسست ببرد يد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ده هو الخلاف في ظهور باطن الإيه؟ يعني باطن القدم، يعني لما تسجد، لكن المهم ان الكعب باطن القدم شيء والكعب شيء اخر، لابد من الكعب يعني من راسها الى كعبها سوى الوجه والكفين في الصلاه، فالوجه والكفين لا يظهر من المراه في الصلاه بالاجماع، ده في اجماع باجماع المسلمين، والاجماع ده نقله ابن المنذر وحكى ابن تيميه رحمه الله، ونقلوا عنه ابن تيميه وذكروا الامام احمد في عده مواطن، مفهوم؟ فهذا اجماع منعقد صحيح في ان المراه لا يجب عليها اظهار الوجه والكفين في الصلاه. طبعا هذا الكلام اذا صلت المراه امام المحارم، اما اذا صلت امام الاجانب فيلزمها ثيابها التي تلبسها امام الاجانب، مش من باب الصلاه ولكن من باب ظهورها امام الاجانب، من باب ظهورها امام الايه؟ الاجانب، مفهوم؟ فطيب المراه اللي بتصلي ببيتها تستر نفسها، يبقى ما ينفعش الصلاه بالبيجامه، ما ينفعش الصلاة بنص كم وجلابيه البيت اللي لحد نصف الساق وعليها الخمار، وتبقى واقفة بالخمار تيجي تركع تلاقي الكوع والدراع العريان يبان، أو جلابيه شفافة أو قميص النوم أو ما شابه، باعتبار ان دولك عليه خمار طويل، وبعدين لما تظهر تيجي تركع وتسجد يبقى نص ساقها باين وبعض فخذها ظاهر، كل هذا يبطل الصلاة، يبطل، اسمع كلمة يبطل الصلاة، مفهوم؟ يبطل الصلاة، لأنه مفيش خلاف في الساق والفخذ والذراع، في خلاف في الكعب وفي القدم وفي باطن القدم، مفهوم؟ فنبت للصلاة، يبقى المرأة لابد أن تجعل لصلاتها درعا سابغا، لباسا سابغا، قميصا سابغا، شيء خاص كده سابق من فوق للتحت، خمار وجلباب، أي شيء. طب هي لسه قصير وهتلبس جورب، الجورب لا تتم به الإيه؟ السترة. لا تتم به السترة. بالنسبة لمسألة الستار والمساجد، إذا تعذر في مسجد لضرورة الصلاة وجود هذه المسألة التي ذكرتها وهي رؤية الإمام، رؤية المأموم للإمام أو لمن يأتم به، فلضرورة الصلاة تصح الصلاة. فقد اتفقوا على أن واجبات الصلاة تسقط للضرورة، واجبات الصلاة تسقط للضرورة. أيضا بعض الناس بيسأل أسئلة، يعني هي برضو يعني اختيار لها بيكون لما فيها من معنى أعم من السؤال الخاص. نرجو من سيادتكم بأن تفتينا في هذا السؤال. رجل معه ثلاث بنات والرجل تكفير وبناته سنة وجماعة، وتقدمت للزواج من أحد بناته وطلب أن أجلس معه كثيرا ليجعلني مثله، لكنه لم يعرف وتعلقت بأحد بناته وعرض عليها الزواج عن طريق الإخوان ولا الأخوات، لا يكون ولي خال لي أو أي حد، والعلم أني تقدمت ولنده مرة وأسنان، لكنه عاوزني أكفر الناس، ولكن يزيد الشكر نرجو في ذاتك كتابة الإجابة على الورق. فأنا طبعا بأجيب على العلن بأنه مصلحة مسألة عامة. طبعا هو المسألة دي فيها احتمالين، احتمال أن يكون السائل دون المستوى فيعتبر أن من هو في المستوى تكفير، يعني مثلا واحد راح يتقدم فأبوه قال له ابني ترك الصلاة عندك إيه؟ أنا مسلم. طب يا ابني مش عارف سب الدين مسلم ولا لا ولا مسلم ايه؟ حتى النصارى راحوا المسلمين، فيبقى ايه؟ الراجل طبعا لما يقول له ده كافر يا ابني وده كافر، يبقى الراجل ده ايه؟ يعني ولو جالي واحد زي حالاتي هيعتبرني شيخ التكفير. فمش زي ده يقول لك ده البنت والبنت متعلقه بيا وانت بتقول العمليه، لا يقول لك والبنت سنه وجماعه، فهو لابد تقييمه للسنه والجماعه وتقييمه للتكفير لابد، لانه طبعا عشان انت ابعت لك واحد ورقه وتكتب له تقول لا يا ابني ما دام تكفير يبقى ربنا يخرب بيته وخد البيت واتفس، يبقى ده كلام هراء تهريج. وقد يكون كلام صحيح ان هو فعلا رجل عنده يعني خلل في تصوره وغلو. هذا الغلو لا يسقط ولايته، هذا الغلو ايه؟ لا يسقط ولايته، افهم مفهومه دي؟ لا يسقط ولايته، يعني لو واحد اهل بدعه ما يسقطش ولايته على بنته، ولا ما يصحش انها تتجوز من خلفه او تهرب من وراه وتقول ابويا، ولكن له ان يناقش ويناظر، مفهوم؟ من نهج العلم يناقش وايه؟ ويناظر. وان تنتصر المرأة اذا اعضلها عن الزواج الا من اهل البدعة ان تنتصر باوليائه، فاذا اصر على تزوجها من اهل البدعة واعلن ذلك وقال لا ازوجها الا كما بعد ان ظهرت بدعته واصر عليها، عندئذ تسقط ولايته من باب انه يعضل في الدين وليس من باب انه كافر، فاهمين؟ والمسألة مش كده، لان انا مش عاجبني اتجوز بنتك من ورائك وانت مش انا مش عاجبك تتجوز بنتي من ورائي، وطبعا ده يبقى فساد في الارض، هذا يبقى ايه؟ فساد في الارض. فيبقى المسألة ان انت سؤال، هنفترض واحد يقول لي صاحب الورق يعني كان موجود او صاحب السؤال، انا مش بطلبه من هو، لكن لما لا فرضنا ان هو حقيقي يقول لا يا شيخ ده تكفير وانا فاهمه والحمد لله عقيدته صحيحة وفاهم وعندي علم، نقول له يبقى يلزمك ايه؟ مدام عندك علم وفهمت وقدرت تقيم تقييم صحيح مش تقييم نتيجة لجهلك، يبقى نظره او سق اليه من يناظره، لعل الراجل متلبس عليه، فإن رجع يبقى خلصت المسألة، يبقى حلينا الموضوع شرع، ما رجعش يظهر إعضاله، وإن ظهر إعضاله يبقى لمصلحتك، لأن لما يظهر إعضاله هتظهره أمام إيه؟ الآخرين. والبنت عندئذ المسلمة، لو فرضنا إن البنت رأت في أبيها، يمكن بيشغل الكل وجالي فيه عدة أوراق، تساءلت بعض الإخوة عن موقفنا الشرعي اللازم علينا إذا هاجم اليهود أرض مصر واعتدوا على أمنها، هل سنحارب مع جيش لا يحكم فينا قائده بشرع الله ولا يعقد اللواء رافعه على اللواء للمؤمنين والبراء من الكافرين، فنكون له تبعا في ذلك ويحدث كما كان يحدث في الحروب السابقة بين مصر واليهود؟ فسمعنا مثلا أن القواد كانوا يقيمون حفلات لله للجنود تحضرها الراقصات ورفع حالة الجنود المعنوية بزعمهم، فصرنا في جدال عنيف وتردد مخيف، فأصرنا أن نرد الأمر لأهله ومن هو أعلم منا، نسأل الله أن نكون كذلك بالكتاب والسنة، فنرجو منكم من فضلاتكم الإجابة على سؤالنا. مشكورين وجزينا بإذن الله تعالى، فإننا نتعجل في إجابة السؤال على وجه الإطلاق وجزاكم الله خير. طبعا سؤال مهم، يعني يقول لك لو النهاردة اليهود دخلوا نعمل إيه؟ هو بيعتبر إن اللواء ده لواء باطل وإن دي أمر مش قتال الحق، ده صحيح؟ بيعمل إيه؟ تقاتل على نياتك، لأن عندما تعم البلوى لا يكون لواء، إنما يكون من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. يبقى النهارده لما الاقي اليهود دخلوا في الشارع هنا، في الشارع ده طبعا الشارع ده معناه في البيوت دي والبيوت دي والبيوت دي، وهخش على الشارع بتاعنا وعلى البيت اللي بعدنا، يبقى انا بقاتل دفاعا عن ايه؟ عن زوجي وعن مالي وعن بيتي وعن شقتي، مش عن سينا وتراب سينا وتراب مصر، وعشر مصر وفرعنة مصر، لا تقاتلش على هذا النحو، انما بتقاتل من باب قد عمت البلوى، واذا عمت البلوى بقاش في الواء، ده مش غزو، ده مش ايه اللي انت بتتكلم فيه ده يا اخي، ده الغزو اللي هو ايه لغايه هو انت تعقد النيه للقتال وتخرج وتترك اهلك، انا رايح اقاتل، رايح تقاتل فين؟ تحت اي لواء؟ هو ده اللي يسال فيه. لكن لما يجي الحرامي بالبلطه يقفل عليك بابك، ما هو الحرامي ده هو اليهود، خلاص يبقى ايه؟ ما ينفعش بقى انت تقول ايه؟ اني لواء، وتسيبه ياخد الوليه والعيال وتقعد عمال تفكر اني لواء؟ الله يهديك ويهدي اللي يهدينا واياك، لا، انما من قتل دون ماله، دون ارضه، دون ارضه، يبقى ساعه ما يخشوا ما لا تنتظر، لا تنتظر. يبقى النسوان تسخن ميه وترميها على قفاهم والرجاله تعمل كل يعمل اللي يسعوا، يبقى انت باذن الله نسال الله ان يميتك، لكن مفيش لواء، مفيش في اللحظه دي لواء، فاهم؟ العسكري اللي هم جايبين له رقاصه، خد انت بندقيته، سيبه هو للرقاصه وانت خد بندقيته ايه؟ وقاتل بها كما فعل الناس في السويس مع الشيخ حافظ سلامه، كان له امر يعني نصره الله به، لانه وعظ الناس وخرجهم لله عز وجل، ما خرجهمش قال لهمش السويس وارض السويس والسويس هتروح مننا، لا ولا سويس، سويس ايه وجيزه ايه؟ انما احسن من الامر ان اذا دخلوا افسدوا في البلاد والعباد وفسادهم اشد. واحد يقول لي يا اخي ده اليهود احسن من حكام، قول له لا كلام ده باطل، لان لو دخلوا زادوا فلسطين. فالنهارده بتصير كده عادي، بعد شويه في كل عشان تخش من الشارع ده تخش من بيت لبيت، زي بيحصل في البفه وغيرها وغيرها، تتفتش انت وعيالك واللي جابوك وكانك قاعد بالجوع في بيتك، مش تنزل من بيتك بالجوع. هل ده خير؟ تقول لي هو ده خير؟ من كان شر فهو شر، وراءه شر، ونحن نسأل الله ويعلم أن كل شر أقل نعمة من الله حتى يصل إلى مرحلة الخير، كل شر أقل فهو، فأنت اعترف بنعمة ربنا حتى يزيدك، مفهوم؟ ولئن شكرتم لأزيدنك، فأنت اعترف أن دي نعمة، مش من باب شكر، شكر زيد أو عبيد أو شكر الناس أو الحكام، لا، من باب شكر الله الذي لا زال يحفظ عليك دينك بالرغم من الشدائد وبالرغم من كذا، لكن ما زلت الحمد لله بدينك ولازلت امن على اهلك ولو شيئا ولو بعض الامن، دي نعمه، وكل ما بقي من النعمه فهو نعمه، كل ما بقي من والله في بعض المواطن والله كان بيحكم علينا ان احنا نبحث على حوائط الجدران كده عن خبز يعني بقاله سنين اكتر من 10 سنين تعفن، وكانت الناس تحمل بعضها على رؤوسها وتدور فيه وتنفخ فيه وتطعمه لقله الطعام، مش ايام وساعات طويله اللي انت في وقتك، تعالى اسال بقى عن واحد زي حاجه تقول له تاي، يقول لك دي ما كلهاش ودي ما اشربهاش ودي ما اعملهاش، واحد يتذكر دي ما بقي من النعمه فهو نعمه. طبعا ده مش شكرا لاحد، انما لله وحده سبحانه وتعالى، ونحن نساله ان يزيدنا اما من قله الشر واما من قرب الخير، اما من قله الشر واما من قرب الخير، مفهوم يا اخوان؟ فاذا تصورت ان البلوى عمت والفساد استشرى ودخل عليك عدوك، ما تفكرش هتقعد تسأل بقى، مفيش سؤال، بل انت نيتك انك تقاتل دون دينك وعرضك ومالك، اللي هو دين مين؟ دين المسلم، وعرض مين؟ عرض المسلم، ومال مين؟ ومال المسلم، مفهوم؟ ومن باب دفع كافر لا يختلف احد في كفره، مفهوم يا اخوة؟ يقول ما هو قول فضلاتكم في منات الحكم على الدار، وهل الحكم على الدار من ناحية انها دار اسلام او دار حرطبط بالقاطنين فيها، ام هناك اعتبار اخر، مثل إقامة الشعائر والنسك وما إلى ذلك، أرجو إفادتنا أفادكم الله، وما هو الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر ودار الحرب ودار الأمان، وما هي الأحكام المترتبة على تحويل صفة الدار من دار الإسلام إلى دار كفر أو حرب؟ سؤال آخر، قرأت في كتابة دار الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم قولا أريد بيانه، وهو يقول الشيخ شيخ الإسلام في صفحة 173، الإسلام ده مهم جدا يا إخوان، مهم جدا، لأنه يترتب بسببه مجادلات كثيرة بين الإخوان وبين الشباب، وهناك ناس يتخذ الفقرة التي سأقرأها عليكم الآن لنقلها ونقلها ضبطا، يعني صاحب السؤال أمين ونقلها بالضبط، هو دي عمد الدليل، كل الذين يقولون بترك الهدي الظاهر والتخفي حلق اللحية زوراً في المجتمع كلام ده، وهل الكلام ده مشروع ولا لا؟ تعالوا نناقشه بناحية علمية من باب بيان الحق، واحنا قلنا ان انا او يعني اسأل الله عز وجل ان يجعل منهجنا في يعني في خضم سماع من يستمع منا من باب بيان الحق، ليس خصومة مع أحد ولا رد على أحد ولا تعنف أحد، ليس هذا هو المذهب، إنما هو بيان الحق، يعني إيه هو الحق في المسألة دي؟ إيه هو العلم في المسألة دي؟ بغض النظر هذا العلم أو هذا المنجور يضايق حد يبسط حد، دي قضية غير مقصودة، قضية غيره مقصود، إن المقصود هو، وأسأل الله يجعلني صادق في ذلك، المقصود هو إحقاق الحق وإبطال الباطل. فيقول شيخ الإسلام إنه ثابت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدف، وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. واضح؟ هو الأسئلة المتقدمة ملهاش قيمة في أنواع الضرر والمسميات لأنها مسألة شكلية نظرية، ويمكن إيه محتاجة مني كلام طويل شوية فأنا هورجعه، لكن يهمني الكلام على الجزئية دي. سواء يعتبر المعتبر ممن تكلم في هذه المسألة بأن الدار التي نحن فيها دار إسلام أو دار كفر أو دار حرب، اعتبرها كما تعتبر. أنت غاية الأمر عندك أنك تعتبرها دار حرب ودار كفر، غاية الأمر عندك، وهذا أمر مش هو ده المجادلة فيه، لا نجادل في ذلك ولا نخالف. لكن الذي نجادل فيه ونخالف فيه هو استدلالك بهذا الكلام على أنه لابد من ترك الهدي الظاهر، حتى صار أناس كثيرون يتعبدون لله بحلق لحاهم وترك مثلا القميص والعمامة وترك كذا وكذا مثلا من أي هدي ظاهر بدعوة مشاركتهم في هديهم، يعني بدعوة مشاركة الناس الكفار في هديهم، بدعوة مشاركة الناس الكفار في هديهم. ابن تيمية لما بيتكلم هنا بيتكلم عن الدار باعتبار مذهبه فيها. ابن تيمية مذهبه في الدار على مذهبين، ذكر في بعض المواطن أن الدار بأهله، وفي بعض المواطن الدار بالأحكام والشرائع. هنا بيتكلم على أن الدار بأهله، يقول إذا كان العبد في دار كفر أو في دار حرب دار حرب دون كفر، هذه الدار التي يقصدها ابن تيمية أرض بلد اسمها دار كفر أو اسمها دار حرب، أهلها عنده كفار، مش مسلمين جهلة أو مسلمون أو ملتزمون أو خليط أو منهم المتميز النصارى وغيرهم، لا أهلها بحيث أن المسلم في وجوده فيهم مجرد الوجود يضره، وده موجود. يعني احنا بنشوف الناس في بورما اللي اسمه أحمد بيرغموه غصب عنه بغير اسمه وإلا اطردوه. واضح وإنه في ألبانيا مهاجرين كتير جدا من بورما بسبب ايه؟ بسبب اضطهاد الشديد لسبب الاسم، هو مليش دعوة بدينه بس لمجرد انه ايه يتسمى بس. وشفنا لما خدوا الأندلس ثانية وبقت دار كفر بعد ما كانت دار اسلام بقوا يعملوا في المسلمين ويتتبعوه، حتى انهم كانوا يوزعون الماء على البيوت ثم يفتشون عنه في اليوم الثاني، فاذا وجوده قد نقص بنسبة ازيد من الاستخدام العادي، يعني استخدم في غسل او في وضوء، قتلوا صاحبه. لان هم كانت الناس الاول يقتلوهم بالهوية ويقتلوهم بالختان، مقتول يقتلوا، طب بلوش اختتلوا ولا بلوش كده سنين طويلة، عشرات السنين مش في يوم وليه، مش 10-15 يوم ولا شهرين هدى وخلاص، لا. فضروا يتتبعون المستخفون بايه؟ يتتبعون المستخفون بدينه، يتتبعونهم حتى يقتلونه. طبعا المسلم في هذا الموضوع هل بقى هو يعتبر مأمور باللحية والعمامة والقميص؟ لا يعتبر مأمور. لماذا؟ لأنه مستضعف وفي أرض متربص به لدينه. واضح؟ فبيقول انه احكام الهدي الظاهر من وجوب وعدمه، هذه تكون بحسب حال المسلم. فان كان في حال يتربص اهلها به اللي هو دار الحرب، يعني هو مجمل كلمة دار الحرب او دار كفر، لما يحد به من الضرر. انظر في كلامه يقول ايه؟ لما يحد به من الضرر، فهو في الحالة دي لا يلزمه. طب لما يكون الدار غالب اهلها من المسلمين وان كان يعلوها شرائع باطلة، يوقع الخلاف، مش هو اللي يعني ابن تيمية، دي نمرة واحد. النمرة اتنين انه حتى لو كان ان هي دي دار الحرب، يقول خد بالك يبقى في مسألتين، اذا سميتها دار حرب لازم تعرف مراد الفقيه دار الحرب عنده بايه، لان الفقهاء قسموا الديار الى دارين حرب واسلام، واضح، بناء على قضيتين. فعندما انت ممكن تقول دي دار حرب على مناط غير مقولته هو على دار حرب. يعني انت اسالك الدار دي تقول دار حرب ليه؟ عشان يعنوها احكام الكفر. تقول دي دار كفر عشان يحكوا عليها احكام الكفر. طيب نسال ابن تيميه دار كفر ليه؟ يقول لان اهلها كفار، يبقى خلاص اختلفت المساله، يبقى الاستدلال خلاص، يبقى الكلام هنا غير متوافق. لو بيتكلم على دار حرب بمعنى غير المعنى اللي تقصده انت، غير المعنى الذي تقصده انت، افهم الكلام. بدين ما واحد ان يكون في اتفاق ابتداء في مسمى الدار، لا على نفس المعنى، على نفس المعنى. طيب بعد ثبوت المعنى، طيب هل مجرد ان هي دار فقط، يعني مجرد دار كفر، ولا للدار؟ للدار. طب انت الان ترى كثير من الاخوان، كثير جدا من الاخوان في بقاع في يعني في مصر، خلينا في مصر، يسيرون في ذهاب واياب ولا يحيط بهم دار يستدعي ترك الهدي الظاهر. يعني لو بيبلغ الارض الامر بعد تتبع بالقتل، تحس انهم بيشموا ريحه اي واحد منتسب للدين بايه؟ يقتل. هل هذا كلام صحيح؟ هل هذا كلام موجود؟ سيبك من يعني اسمع الكلام علميا، ما تقوليش بقى ده عندهم وبيعملوا وبيسووا، فدي مساله معلومه. عشان نتكلم على حقيقه الواقع، هل هو بيتتبعك او بيشوفك ملتحي وضربك بالنار واقف على النواصي او ما ركبه؟ هل هذا واقع؟ امال انت ازاي موجود ورايح جاي بقالك شهور تحضر الدروس وسنين؟ يبقى هذا ايه؟ هذا الضرر الذي يترتب عليه سقوط الحكم غير متحقق، مفهوم؟ يبقى اولا وحده معنى الضرر، وحده ايه؟ معنى الضرر. ثانيا الضرر اللي انت بتقول عليه اللي هو ابن تيميه رحمه الله بيقول عليه للضرر، مفهوم؟ فبيقول لم يكن مقولا مخالفا في الهدي الظاهر لما عليه من ذلك، لما عليه في ذلك من الضرر. طب لما يكون ما فيش ضرر خلاص يبقى على حال علمه عليه، لانه هو جعل الضرر مانع من ذلك. جعل الضرر ايه؟ مانع من ذلك. ايه هو ذلك؟ اللي هو اظهار الهدي الظاهر، اظهار الهدي الظاهر. دي مساله ثانيه. الثالثه انه لما انت تيجي تتعبد بقى بتركه، تحلق لحيتك او تعمل او تلبس سلسله او مش عارف تحط تعمل ايه او تسوي ايه، يعني تتشبه بالقوم اللي انت في نظرك انهم كفار. هنا يلزمك انك تقول ان كل الناس دي كفار، يلزم كده ان انت تقول الناس دي كلها ايه؟ كفار. يعني انت تقول ان كل واحد حلق لحيته كافر وانا بتشبه به لانه كافر، مش كده ليه؟ لكن ده انت تعلم علم اليقين ان الناس دي اللي هم حلقين كثير منهم جدا جدا يصح نسبته الى الايه؟ الى الاسلام، مش كده؟ الا اذا كنت تقول ان الاصل في الناس الكفر، وده كلام باطل، وده كلام باطل غير شرعي، ليس هذا محل تفصيله. دي مساله ثالثه. المساله الرابعه، المتعبد بعد ما كفر الناس وقال الناس دي كلها كفر ولا تشبه بيهم دفعا لضررهم، دفعا لضررهم، يفعل ذلك على سبيل الحرام والمكروه والباطل ولا على سبيل المندوب او الواجب؟ يفعله على سبيل المندوب او الواجب. يقول لك يا اخي اهو ابن تيميه بيقول بل يستحب بل قد يجب من طيب انت تفعله استدلالا بهذا الكلام من باب انه مندوب او واجب. نقول بقى في المساله الرابعه انه قال ان الاستحباب والوجوب مملوك بمنوط بايه؟ مملوك بان يكون تشبهك بهم يعني تركك للامر الشرعي هترتب عليه امر شرعي اكبر. ترتب عليه ايه؟ شوف بيقول ايه؟ بل قد يستحب للرجل ان يجب عليه ان يشاركهم احيانا في هديهم الظاهر اذا كان في ذلك مصلحه دينيه. لان انت هتترك ايه؟ انت هتترك ايه؟ مصلحه دينيه. يبقى لازم يكون بتتركه عشان مصلحه دينيه والا تكون مفتون. اذا كنت مفتون يبقى نسال الله من الفتنه. لكن ده انت بتستدل بتقول انا بعمل كده دين. يعني انت لو بتعمل كده وتقول انا مفتون وضعيف واتوب الى الله واستغفر خلاص يبقى ده كلام اللي احنا بنقوله. لكن لما تكون بتقول كده يبقى يلزمك ان يكون وراء ذلك مصلحه دينيه حقيقيه. وكلمه مصلحه دينيه ليست ما ترى بهواك او بعقلك، بل هي مصلحه دينيه بضوابط الشرع. زي دعوتهم الى دين الله، ان انت تكون تشبه دين سبب في ادخال فريق منهم المسلمين او الاطلاع على عورات بينك وبينهم وبين المسلمين قتال وهم بيتربصوا المسلمين فانت تتشبه بهم وتنزل ارضهم عشان تدل المسلمين على عورتهم وتقول لهم خدوا بالكم ده دول عندهم كيت وعندهم كيت وعندهم كيت وعندهم كيت، واضح؟ او دفع ضررهم عن المسلمين. يعني ان انت تتشبه بهم ولما تخالفهم تكون سبب في دفع ضريم على المسلمين لانك انت هتبقى واحد منهم. فمتى المدفع موجه كده ناحية بعض المسلمين، فانت لما تسبب بيهم وتنزل معاهم وتبقى منهم تبقى تعمل ايه؟ لا، تكون سبب في انه مثلا، انا بدي مثال، المدفع ده بدل ما يبقى على بلد المسلمين يبقى على حاجه ثانيه، او انك هتكون سبب في انك تصدهم عن عورات المسلمين، مفهوم؟ او حتى دفع ضرر عن نفسك متيقن، او حتى دفع ضرر عن نفسك انت لان انت من المسلمين، مفهوم؟ متيقن. المسائل الاربعه دي لو ضبطت يبقى الكلام ده هو كلام مستقيم لمن يستدل به، لكن للاسف كثير من الناس يستدلون بهذا الكلام ويقول لك يا اخي ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم قال لك يجوز في ضمن الحرب تخلع لحيتك وتتشبه بالقوم وتترك الهدي الظاهر، هي ده اللي يعني شوف الكلام ابن تيميه قال، شوف تقويل العالم ما لم يقله، وشوف القول على الناس بغير علم، طبعا القول على الناس على العلماء لان العلماء قولهم بيمضي في الناس، فيقول لك ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم قال انك انت يجوز لك تحلق لحيتك بالنص، مع ان ابن تيميه ما اتكلمش عن اللحيه، اتكلم على الهدي الظاهر. ودي مساله خامسه، ما الذي قال ان الهدي الظاهر هنا يتعلق بالوجوب؟ يعني مثلا لو انت ملتحي ولبست برنيطه ونظاره وسلسله الناس هتقول عليك ايه؟ خواجه، مش كده؟ يبقى اللحيه بقى ايه؟ يبقى هذا الكلام متعلق بالهدي الظاهر الذي تختلف فيه الاحكام، اما الذي ثبت وجوبه فده احتمال، واضح؟ فانت جبت منين اللحيه؟ مع ان احنا متفقين على ان اللحيه ثبت وجوبها، اما العمامه والقميص او ثياب المسلمين او ثياب العرب او ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم من ازار وقلنسوه وعمامه وقميص وما شابه، كل هذا ايه؟ كل هذا تختلف فيه الاحكام، مفهوم؟ لكن اللحيه من الواجبات اتفاقا، من واجبات اتفاقا، فما الذي قال ان يدخل فيها اللحيه؟ حتى لو ادخل يبقى يلزمك الاربع مسائل الاولى، واضح الكلام كده ولا ما واضحش؟ هذه مساله مهمه للغايه اردت التنبيه عليها لاهميتها مش كاجابه سؤال، مهمه للغايه. في مساله التداوي ان الانسان دائما يبحث عن العلاج ويبدا من جديد وياخذ بالاسباب، فهل اذا اجتمع اكثر من دكتور ويقرر ان هذه الحاله ليس لها علاج عندهم وان الطب لم يصل في هذا الامر بشيء، فماذا يفعل الانسان في هذه الحاله؟ اسالكم الدعاء، نسال الله أن يعفي أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين، وأن ييسر بدوائهم وأن يعجل بشفائهم، وأن يجرهم عما يلاقون من الآلام، وأن يبدلهم دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم وعظما خيرا من عظمهم، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. عندما يبتلى الإنسان ببلاء ويقول وتقول الأسباب أو أهل الأسباب أنه لا مخرج من هذا البلاء، فما عليه أن يفعل؟ ما عليه؟ الإجابة معروفة، أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أن يحتسب ذلك عند الله، وأن يقول ربنا أفرغ علي صبرا وثبت قدمي وتوفني على الإسلام. فعندما يبتلى واحد بمرض أي بلاء، مثلا امرأة ويقول لها لن تنجبي، رجل يقول كذا أو مرض أو ألم أو كذا، يقول لك ملوش شفاء، يعمل إيه؟ زي مريض السكر، زي مريض الضغط، زي مريض كذا، يقول لك ملوش شفاء، يعمل إيه؟ يلطم، يصوت، يتجه الى الدجل والشرك ويخسر دينه ولن يكون الا قدره. طبعا ده اجابه معروفه معلومه، وهو الصبر والاحتساب، الصبر والاحتساب، واعلم ان الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد ليسرع به الى الجنه لانه لا يسرع به عمله، يعني يبقى من فضل الله عليه البلاء، يبقى من نعمه ربنا عليك البلاء، تقول ازاي؟ لان الله لعله اراد ان يسرع بك الى الجنه ليبتاء عملك بك، عملك عبادتك ودينك وصلاتك مالها تبطئ بك، فيريد الله ان يسرع بك الى الجنه، فعندما يسرع بك الى الجنه لا بد ان يكون بعمل، لان الله لا يؤجر على علمه فيك انما يؤجر على عملك انت، اذا علم الله ان العبد بار لا يؤجر على علمه فيه، حتى ان الذي يموت قبل التكليف يختبر في الاخره، واهل الفتره يختبرون في الاخره، لانه لا بد من عمل، يعمل عمل يؤجر عليه. فمن عظيم الابواب التي يؤجر عليها العبد البلاء. البلاء. فلما العبد ياتي بلاء يستحضر انه لم يختاره لنفسه، وده كلام اتكلمنا عليه في القضاء والقدر والايمان والصبر والاحتساب وما شابه. فده باب عظيم للجنه، لا تضيعه على نفسك، فلعل الله اصطفاك به، طول ما الناس ماشيه متمتعه بعافيتها واموالها واهلها واولادها. هذا نوع من الاعتراض ونوع من عدم الرضا ونوع من السخط المنافي للصبر الموصل في بعض الأحيان إلى الكفر والعياذ بالله. ثم بعد هذا السخط ووصول الكفر لن يتغير قدر الله إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فتقول قدر الله وما شاء فعل. قدرت وصبرت، قدرت وصبرت، أنا يعني أنت قدرت وأنا صبرت، واضح كده. لكن تقول أعمل إيه؟ ما تسألش، ده سؤال يسأل لأن الإجابة معلومة، بل جاهد نفسك وصبرك. واحد يقول لك ترى أنا نفسي أصبر بس أنت عارف الألم والنفس والتعب، نقول له بقى نقول سل الله أن يصبرك وسل الله أن يضبط على قلبك، لأنه الله يبتلي العبد وإن لم يرزقه بالصبر هلك. فالذي يبتلي هو الله، والذي يرزق بالصبر هو الله، دي مش بطولة. يعني ما تقولش الحمد لله أنا هصبر، قد تبتلى ولا تصبر. عارفين احنا حديث الرجل الذي ما ترك شاذة ولا فزة إلا تبعه وأدلى بلاء حسنا حتى أصيب فلم يتحمل ألم فقتله، يعني عمل كبيرة إذا لم يصبر. مش كده ليه؟ وهذا الرجل كان ممن لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه، افهم. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياك الصبر ويلهم كل مبتلى. ذكرت فضلتكم أن العرش فوق الكرسي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض الفناء، وفي تفيد الظرفية. فأرجو من رأيكم توضيح هذه الشبهة لدي، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض الفناء. هو هنا في تفيد الظرفية، ده كلامك ولا كلام أهل العلم؟ ده شبهة. أنت ليك منطوق الحديث إن هو إيه؟ العرش فوق الكرسي، مفهوم؟ العرش فوق الكرسي. فكون بقى ما الكرسي، كون إن ده فوق ده إزاي؟ ده سؤال عن الكيفية، وقد يكون ده أقل من ده، ده أكبر من ده، هذا أمر ده شأن الله سبحانه وتعالى. شكله إيه؟ نظامه إيه؟ ما هو ده فعلا ممكن تعرفه فقال فوق فوقه، إيه اللي يمنع فوقه؟ وده أقل منه؟ مثلا يعمل تصور او اكثر من ايه؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فكيف توفق بين قول ابن القيم على ان الكبيرة تحبط العمل هذا الحديث ان الكبيرة تحبط العمل؟ لا ده مش كلام ابن القيم، ده كلام ابن القيم لب كده. مش كده بقرأ السؤال، وقد ذكرت به في الدرس الماضي مش كده، وقلنا ان الاحباط او حبوط العمل على ضربين، ايوه جزئي وكلي. فالكبائر تحبط احباطا جزئيا، وراجع كلام ابن القيم نفسه سواء في زاد المعاد او في وابل الصيد، مفهوم؟ اللي انت بتقول كيف توجد من خلفه. قد حضرت الشيخ وكان يتكلم في مسألة ان الله في كل مكان، فقال الله في كل مكان بعلمه، وقال ايضا يكون بذاته والذات لا تكون بهيئته، فالذات هناك هنا له تعريف غير الهيئة نفسه. فهل النصف الاخر الذي يتكلم فيه عن الذات؟ طبعا لا، الذات هي الذات والذات هي المهية، وهيئة الله عز وجل لا يعلمها. الهيئة يعني كيفية، الذات يعني حقيقة جنسه وحقيقة كله، هيئتها لا يعلمها إلا الله، هيئتها لا يعلمها إلا الله، مفهوم؟ فلا نتكلم على هيئة الذات، تقول عرض شكل دوران مستطيل، أمر لا يعلمه إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا، كما نقول يا ربنا نثبت لك ما أثبته لنفسه ونوكل كيفية إليك لأنك لم تعلمنا بها، مع إيماننا بها. مع إيماننا بها نؤمن أن العين لها كيفية، مش نقول ما نفسها كيفية، لا لها كيفية، بس كيف لا نعلم، مفهوم؟ نعلم من الاستواء لها كيفية، لكن الاستواء عنه لا يجوز لأن الله لم يعلمنا به، فإن الله لم يجعل هذا العلم في الكون. العلم بكيفية أسمائه وكيفية صفاته وكيفية أفعاله وكيفية ذاته لن يجعله في الكون، فلا صح أن نخوض فيه ولا صح أن نطلبه. فطلب العلم المفقود يوصل إلى الكفر، وترك العلم الموجود يوصل إلى الكفر، مفهوم؟ لا صح أن تطلب ما هو مفقود وأن تعرض عما هو موجود، أوجبه الله عز وجل وبسطه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخوان أنا لازلت بقول اسمعوا مبحث العلو الفوقي، ده مهم جدا من خلال كتاب شرح كتاب فتح المجيد، مهم للغاية. لأنه دايما يجي واحد يقول لك طب ازاي انت بتقول ما فيش تأويل وتيجي في المعية تأول، نقول لا نحن لا نؤول لا في المعية ولا في غيره. الله عز وجل معنا اينما كنا. طب كيف هو في السماوات فوق السماوات؟ كيف هو فوق السماوات ومعنا ونحن على الارض؟ نقول هذا بسبب عدم فهم معنى المعية دون تأويل. المعية في لسان العرب لا تستلزم المحاذاة، لا تستلزم ان يكون الذات بجوار الذات من غير تأويل، من غير ما نقول بالعلم وبالسمع المعماء معه على الحقيقة على الحقيقة. فأنت عشان متصور من المعية تستلزم المحاذاة بين الذات والذات، فبتقول إيه؟ كيف يكون معنا وكيف هو فوق السماوات سبحانه وتعالى جل في علاه. نحن نقول نؤمن إيمانا جازما بأن الله عز وجل فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهو مع هذا معنا أينما كنا بمعية تليق بجلال وجهه وعظيم سلطان. على معنى المعية الحقيقي ليس المجازي، العبارة يحفظوا على معنى إيه؟ المعية الحقيقي ليس بيكون حد كلامه. إذا كان الرد على المؤونة وغيره هو أن معنى كلامهم يحتمل أن الله يعجز على أن يقول قولا ليفهم مراده بدون تأويل الله تعالى عن ذلك، أو أن معناه أن الله يريد أن يضل الله تعالى عن ذلك، ولكن كيف تقول في الآيات لا تحتاج إلى تفسير؟